الله الله الله الله الله يا مولانا الله يا مولانا الله الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله جلت مناوات جلت مناوات لما رأيت حبي والتي رأت لما رأيت حبي والتي رأت تاني وانا مهجور تاني وانا مهجور وانا الحبيب وسري عني نصر وهو قريب الا يا صاحي وامضوا الامر العجيب عني قد خفى عني قد خفى وشمس مني تطلع وانا ما درى وشمس مني تطلع وانا ما ضرى اريد يا فوقيا الله الله اريد يا فوقيا الله الله زعم سوى عرس الله الله زعم سوى عرس الله سلطان في حضرتنا الله الله سلطان في حضرتنا الله الله ساقم دور كسو الله الله ساقم دور كسو الله الله يسكر جانب النضرة الله الله يسكر جانب النضرة الله الله عمر قديم الباقي اي دق من خمرتنا الله الله حتى طيب نفسه الله الله يا سنة الكل إن شهدناك يوما يا سنة الكل إن شهدنا فهو يوم من الزمان سعيد فهو يوم من الزمان سعيد من الزمان سعيد. إن للناس كل عام كل عام لعيدك إن للناس كل عام وكل وقت لنا وكل وقت لنا وتزينت بمديح الأبيات وتزينت بمديح الأبيات إن المحبة في القلوب حياتها إن المحبة في القلوب حياتها وجميع من جيل الهوى أموات وجميع من جيل الهوى